أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد الله إلها آخر تصلون جميعا قد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وغروبها نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار.